مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أثير إذاعة أمواج اف ام من طرطوس. طبعا تبدأ اليوم الحملة الوطنية للقاح ضد الحصبة. حول أهمية هذه الحملة والأطفال المستهدفين من خلال هذه الحملة، وبالتالي أعمار الأطفال، طبعا حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا دكتور كريم معيطة، رئيس دائرة الرعاية الصحية الأولية في مديرية صحة طرطوس. صباح الخير ومساء الخير دكتور كريم. مساء النور، يا هلا يا هلا في الصباح، مرحبا فيك. اليوم تبدأ الحملة الوطنية للقاح ضد الحصبة. بداية، قبل أن نتحدث عن الأطفال المستهدفين من خلال هذه الحملة، تعطينا فكرة عن أهمية هذه الحملة وأهدافها. هلا بناء على موافقة السيد الوزير تاريخ 26/7 يتم تنفيذ الحملة الوطنية ضد مرض الحصبة خلال فترة من 17 ل 28/9 للأطفال من عمر 5 سنوات إلى مدى 12 سنة من العمر، مع إجراء ترميم للحملة الأولى، لأنه نحن كان عندنا حملة سابقة استهدفت من 7 شهور لـ5 سنوات. نعم. الفئات العمرية المستهدفة في الحملة هن الأطفال من عمر 5 سنوات حتى 12 سنة. نعم، من 5 سنوات حتى العمر 12 سنة، بالإضافة للأطفال من عمر بغض النظر عن اللقاحات بغض النظر عن اللقاحات السابقة، بالإضافة للأطفال بعمر من بداية الشهر السابع حتى عمر الـ5 سنوات نعم الذين لم يتم تلقيحهم في الحملة الوطنية التي نفذت في أيار 2017. نعم. قد ايه عدد الأطفال المستهدفين المستهدفين؟ في محافظة طرطوس 143 ألف طفل نعم. ضمن محافظة طرطوس. الفترة مثل ما قلنا من 17 ل 28 أيلول. حلو. طيب، هل في يعني بالنسبة لتحضيراتكم، هل اليوم أول يوم بالحملة، تحضيراتكم في فرق جوالي، المراكز الموضوعة، ويعني كل المراكز؟ أماكن تنفيذ الحملة بدها تكون هي جميع المراكز الصحية الثابتة والمحدثة نعم. ومراكز الإيواء بالإضافة لفرق جوالة وجميع المدارس العامة والخاصة والروضات التي تضم الفئات العمرية، نعم. يعني بجميع المراكز الصحية الثابتة والمحدثة ومراكز إيواء وفرق جوالة وجميع المدارس. حلو. العناصر المشاركة هي جميع الملقحات في المراكز الصحية والفرق الجوالة التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة للملقحات بدوائر الصحة المدرسية، ذلك التعاون مع مديرية الصحة بالمحافظات، يعني هودي العناصر المشاركين بالحملة. حلو. هلا في حالات بتمنع انه من التلقيح مثلا؟ هلا موانع اللقاح، اي اكيد في حالات تمنع موانع اعطاء اللقاح عندك، اذا كان الطفل مثلا درجة حرارته فوق 32.5 درجة مئوية او اكثر، هذا بنعتبره من موانع اعطاء اللقاح. الامراض المنهكة التي تستدعي دخول المشفى مثلا، الامراض المثبطة للمناعة، والطفل بيكون ما ياخذ ادوية كمان مثبطة للمناعة، و هيدا ممنوع من التلقيح. هودي الممنوعين من التلقيح، بالاضافه للتحسس لجرعه حصبه او MMR سابقه، يعني بيكون صاير معه حاله تحسس سابقه ما بينعطى لقاح الحصبه بالحمله هذه. حلو. طيب دكتور، يعني في بتحب توجه كلمه للاهالي اللي عم بيسمعونا، وخاصه اللي عندهم اطفال، للتلقيح؟ قد ايه هي مهمه هي حمله التلقيح وحمايه ابنائهم من الامراض، وخاصه الحصبه اللي كثير كانت لها تترك اثار سلبيه على الاطفال؟ اللقاح بشكل عام هو مفيد لجميع الأطفال، يعني بتمنى من الأهل ومن الأمهات اللي عم يسمعونا يعني يوافقوا تماما على تلقيح طفلهم، يعرفوا إنه اللقاح آمن ومن أفضل الشركات، والوزارة عاملة وبإشراف اختبار وزارة الصحة. بإشراف وزارة الصحة وعليها جميع الاختبارات، اللقاح آمن 100%، وبالعكس نحن بنحصن أطفالنا مشان ينتج عنا طفل صحيح سليم ما يعاني من أي مرض. هلا في بعض التعليمات انه بتصير بعض الحمله بتخاف منها الامهات، اذا ممكن نعطيها مشان تكون الام عندها علم فيها. نعم. هلا ممكن ترتفع حراره الطفل بعد اسبوع لـ10 ايام من التلقيح، هذا طبيعي، والام فيها تستخدم خافضات الحراره بهيك حاله. ممكن يظهر بعض الطفح او الاندفاع الجدي بعد اسبوع لـ10 ايام من تاريخ اخذ اللقاح، وكمان هذا امر طبيعي، يعني شيء طبيعي ما تخاف يعني ما منه. في خوف. لا، يزول الالم، بيصير الم مكان الحقن بيزول بعد 24 ساعه من اخذ اللقاح، يمكن استخدام كمادات اذا بدها، ما في ضروره. واي تاثير جانبي هي الام فيها تراجع المركز الصحي وبيقول له لشو تشتغل، يعني شو لازم تعمل؟ شو لازم تشتغل. طبعا يعني أنا بتشكرك جدا دكتور كريم معيطة، رئيس دائرة الرعاية الصحية الأولية في مديرية صحة طرطوس. شكرا لك، يعطيكم الألف عافية. وبحب أذكر يعني يعني اليوم بدت الحملة الوطنية للقاح ضد اليوم فرقنا الحصبة، منتشرة بتستمر كل المحافظة، حتى منتشرة كل المحافظة 27 من 17 من هذا الشهر. من نعم. 17 ل 28 وبتستهدف الأطفال من عمر 5 سنوات لحتى عمر 12 سنة. بالإضافة إلى 7 شهور لخمس سنين اللي أخذوا بالحملة إياه. حلو، أنا بتشكرك جدا شكرا دكتور لك، كريم، شكرا لك، شكرا شكرا يا كثير هلا لك، وسهلا. شكرا. من أي بشر جاي حتى تعذب فيه أنت يا قمر؟ تعبني السهر طرتك تزهق عيني وقلبي انكسر. من أي بشر جاي حتى تعذب فيه أنت يا قمر؟ تعبني السهر طرتك تزهق عيني وقلبي انكسر. حبيت عيونك انت وغير عيونك ما حبيت، من الدنيا كلها انت غيرك انت ما لقيت. حبيت عيونك انت وغير عيونك ما حبيت، من الدنيا كلها انت غيرك انت ما لقيت. حبيت عيونك انت وغير عيونك ما حبيت، من الدنيا كلها انت غيرك انت ما لقيت. حبيت عيونك انت وغير عيونك ما حبيت، الدنيا كلها انت غيرك انت ما تزعل مني يا حبيبي. ما انت انا لعيونك انا، بدك قلبي وبدك روحي حياتي انا. زعلتك انا ما تزعل مني يا حبيبي. ما انت انا لعيونك انا، بدك قلبي وبدك روحي حياتي انا. حبيت عيونك انت وغير عيونك ما حبيت، من الدنيا كلها انت غيرك انت ما لقيت. حبيت عيونك انت وغير عيونك ما حبيت، من الدنيا كلها انت غيرك انت ما لقيت. حبيت عيونك انت وغير عيونك ما حبيت. شو اشتقت لك قلبي عليك، بحبك يا حبيبي بحبك، خدني بقلبك وبعيناك.